50 languages. 33. 33. في محطة القطار. Geležinkelio stotyje. متى ينطلق القطار التالي إلى برلين؟ Kada važiuoja artimiausias sekantis traukinys į Berlyną? متى ينطلق القطار التالي إلى باريس؟ Kada važiuoja artimiausias sekantis traukinys į Paryžių? متى ينطلق القطار التالي إلى لندن؟ Kada važiuoja artimiausias sekantis traukinys į Londoną? متى ينطلق القطار إلى وارسو؟ كلنتا بالندا važiuoja traukinys į Varšuvą. متى ينطلق القطار إلى ستوكهولم؟ كلنتا بالندا važiuoja traukinys į Stokholmą. متى ينطلق القطار إلى بودابست؟ كلنتا بالندا važiuoja traukinys į Budapeštą. أريد تذكرة سفر إلى مدريد. Norėčiau vieno bilieto į Madridą. أريد تذكرة سفر إلى براغ. Norėčiau vieno bilieto į Prahą. أريد تذكرة سفر إلى بيرن. Norėčiau vieno bilieto į Berną. متى يصل القطار إلى فيينا؟ Kada traukinys atvyksta į Vieną؟ متى يصل القطار إلى موسكو؟ Kada traukinys atvyksta į Maskvą؟ متى يصل القطار إلى أمستردام؟ Kada traukinys atvyksta į Amsterdamą؟ هل علي أن أبدل القطار لمتابعة السفر؟ أريكيس بيسيستي إكتا تروكني؟ من أي رصيف ينطلق القطار؟ إش كوريو كيلو إش فيكستا تروكنيس؟ هل في القطار عربة نوم؟ أر تروكنيي إيرا ميغاماسيس فاغونس؟ أريد تذكرة ذهاب فقط إلى بروكسل. Aš norėčiau bilieto į Briuselį, tik į vieną pusę. أريد تذكرة ذهاب وإياب إلى كوبنهاجن. Norėčiau grįžtamojo bilieto į Kopenhagą. كم كلفة المنامة في العربة؟ Kiek kainuoja vieta miegamajame vagone؟